تفسير الآية 28 من سورة يوسف، يقول تعالى: فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. أي فلما رأى زوجها العزيز قميص يوسف قد قطع من خلف، تأكد تماما بلا أي شك من براءته وصدقه صلى الله عليه وسلم، وقال لزوجته: إن هذا الكذب الذي اتهمت به يوسف هو نوع من مكركن أيتها النساء اللاتي هن مثلك، إن مكركن عظيم قوي شديد. والمقصود أن هذا الكيد، أي التدبير الخفي للشر، هو ليس بمستغرب عند بعض النساء لغلبة العاطفة عندهن، وأحيانا للفراغ الكثير إضافة لعظيم فتنتهن وتأثيرهن على الرجال بلطف ولين الكلمات والنظرات ونحوها. وعموما فبعض النساء لهن في هذا المجال من المكر والحيل ما لا يكون للرجال، وكيدهن حينها يورث من العار ما لا يورثه كيد الرجال.